بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 98 من قصة الخلافة الراشدة، وهي 17 في فتح مصر. الحلقة الماضية بالنسبة لي من الحلقات المهمة جدا جدا، ويريت لو ترجعوا تسمعوها مرة واثنين وثلاثة واربعة، لأن هي دي فايدة دراسة التاريخ، أن أنت تقف عند المواقف الحاسمة والمغيرة اللي بها تغيرت أوضاع الناس من الفساد إلى الصلاح، من الشر إلى الخير. كيف تمكن هؤلاء القلة من المسلمين عددا وعدة من فتح العالم كله، إدخال الإسلام إلى يعني بقاع شاسعة وبعيدة عن مكة وعن المدينة، يعني بهذه الصفات. أدي محطات لازم أقف عليها. تفصيلات المعارك مش مهمة أو أنك كنت عارفها، لأن أنت أصلا مش عسكري، يعني مش هتستفيد قوي من الخطة المحكمة اللي وضع بها خالد بن الوليد ولا عمرو بن العاص ولا أي حد من كبار القادة رضي الله عنهم، خطة النصر في موقع من المواقع. لكن هقف هستفيد أنا من تقييم عمر بن الخطاب لهذا الرجل بألف، وافهم سر كونه بألف، إن عنده خصائص معينة. الخصائص دي أقدر أعملها، فنقدر دلوقتي بعد 1400 أو 1500 سنة من الحدث إن أكون بألف في حياتي، وده يأثر على المسلمين كلهم ويحدث النفع للأمة وللبشرية جميعا. فدي محطات مهمة جدا. ما تعتبروش إن ده وقت ضايع في الحلقات، ما تعتبروش إن ده وقت خرجنا بيه برا الموضوع. هو ده صلب الموضوع. قصة فتح مصر مش غرضها إنك تعرف إن الإسلام دخل مصر، كلنا عارفين الموضوع ده، كلنا عارفين الحمد لله شعب مصر كله تحول إلى الإسلام، وإن شاء الله ربنا يتم علينا ويحفظ لنا الإسلام إلى يوم القيامة. لكن إيه الأسباب الحقيقية وراء نجاح الفتح؟ هو ده اللي يهمنا، هي دي الاعتبارات اللي تهمنا، مش خطة عمرو بن العاص ولا دقة الرمي ولا القتل عند المجاهدين أو الجنود. لا، ده أحد العوامل، مهم موجود، لكن العوامل الرئيسية ما نتحدث عنه الآن. ذكرنا في الحلقة الماضية إن الرجل يكون بألف أو المرأة تكون بألف بمعايير معينة، وهذه المعايير اجتمعت في الثلاثة الذين اختاروا عمر. طبعا الرابع اللي ما قلناهوش لسه لحد دلوقتي، أو قلنا اسمه بس لكن ما وقفناش عنده لأن ليه صفات خاصة مميزة هنتكلم عليها بعدين. لكن قلنا أول صفة مهمة جدا بتميز الثلاثة اللي ذكرناهم، الزبير بن العوام والمجدد بن عمرو وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم وأرضاهم. على فكرة من المصالح الجميلة في هذه الحلقات أنك تحفظ الأسماء ديت، أن أنا حتى شخصيا وأنا بدرس في التاريخ كان ممكن مع مرور الوقت أجي أفتكر الأربعة اللي اختارهم عمر لفتح مصر وقيم كل واحد منهم بألف أنسى، لكن مع هذا التحليل والتدقيق في سيرة هؤلاء أعتقد عمرك ما هتنسى بعد كده أن الزبير بن العوام والمجدد بن عمرو وعبادة بن الصامت الثلاثة دولت من الواحد بألف، عمرك ما تنسى هذه المعلومة إن شاء الله رب العالمين. طيب إيه الصفة الثانية؟ قلنا أول صفة صفة السبق، إنهم وتكلمنا عن الحلقة اللي فاتت كلها، حلقة السابقون إنهم بياخدوا القرار بسرعة وراهم يمشي الناس، فلو مشي وراهم ألف يبقى هم بألف. طب مشي وراهم 20,000 يبقى هم ب20,000. طب مشيت وراهم أمة، مشيت وراهم مصر كلها يبقى هم مصر كلها في ميزان حسناتهم. كان في واحد أخ بيسأل على النقطة برضو نجاوب على الحلقة الماضية، بيقول طب في الميزان يوم القيامة الواحد بألف برضو؟ أنا بقول لك الواحد ممكن يكون ب10,000 وب100,000 وبمليون وأكتر. ليه؟ لأن هو الواحد ده حرك ألف، الألف دولت لما تحركوا حصل موضوع نجاح لموضوع، النجاح ده ليه أثار ضخمة، الأثار الضخمة دي كلها في ميزان الألف ومن ثم في ميزان الواحد اللي حرك الألف، فصار في ميزانه 100,000 ومزاره مليون وعشرة مليون وملايين ملايين ومليانة على مدار العقود والقرون المتتالية، لأن في ساعات أعمال بيستمر أثرها يعني قرون متعددة ممكن يستمر أثرها ليوم القيامة. الناس اللي دخلت الإسلام لمصر، مصر لحد دلوقتي مسلمة ولسه إن شاء الله مسلمة، كل ده في ميزان الناس اللي راحت في الأول دولت، اللي منهم الواحد بألف حرك ناس، الحزمة بتيجي كده. ففي يوم القيامة الموضوع أكبر بكتير من تخيلاتنا، وحتى كمان في السيئات الكلام ده برضو محسوب. قلنا برضو الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم انه من سن في الاسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من اوزارهم شيء. يعني اللي بيعمل عمل سيء, ودلوقتي طبعا في زمن الوسائط الاجتماعية اللي انتوا عارفينها, الفيسبوك, تويتر, الانستجرام, اليوتيوب, غيره, انت بتعمل لو عملت سيئة معينة ممكن توصل لمليون واحد وفي لحظات. وبيقول لك عمل رانك جامد قوي, دخل على الفيديو بتاعه هو 7 مليون ولا 6 مليون ولا 10 مليون, ويكون هو عامل حاجة سيئة, يبقى في 10 مليون في لحظات كده بيعملوا السيئة بتاعتك. يا لطيف, انت مفروض تحزن عليه, مفروض انك انت تحزن على ما تلاقي واحد عامل سيئة وانتشرت هذا الانتشار والفيديو عامل رانك عام, تحزن عليه, ده مسكين, ده عمل سيئة واحدة واتكتمت عند ربنا سبحانه وتعالى 20 مليون سيئة, ويا عالم الفيديو ده مكمل قد ايه. فده ده تحزن عليه, مش مش مش تغبطه على الدولارات اللي دخلت له نتيجة ان هو الفيديو بتاعه عامل رانك الفلاني ده. يعني اعمل حساباتك لربنا سبحانه وتعالى, حسابات الدائمة. حسابات الدائمة اللي هي حسابات الجنة والنار, حسابات السيئات والحسنات, حسابات الميزان, الوقفة امام الله عز وجل. طيب الصفة التانية ايه؟ الصفة التانية اللي بلاحظها في حياة التلاتة لما نيجي نحللهم, الزبير بن العوام, احفظوا وارجع اقرأ قصتهم من اي مصدر من كتب التراجم, يعني هتلاقي حاجات تانية كتير انا ما قلتهاش ان حياتهم ما شاء الله عظيمة. الزبير بن العوام, مقداد بن عمرو, عبادة بن الصامت. ايه الصفة التانية؟ الصفة التانية خدتها من كلمة, من كلمة في سيارهم التلاتة موجودة في كتب التراجم, بيقولوا ايه؟ وشاهد المشاهد كلها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل معارك رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدها. بدر كانت في سنة كام؟ سنة 2 هجرية. احد 3 هجرية. مثلا بنو النضير 4 هجرية, الأحزاب 5 هجرية, بنو مصطلق 6 هجرية. طبعا في غزوات تانية معادية, أنا بديك أمثلة. خيبر 7 هجرية, فتح مكة 8 هجرية, تبوك 9 هجرية. يعني كل واحد دي معارك رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا طبعا في معارك تانية كتير في نفس السنوات, يعني في سنة 3 في معارك أخرى, سنة 2 في معارك أخرى, يعني بني قينقاع مثلا في 2 مع بدر, لكن أنا بديك مثال من كل سنة. وشهد المشاهد كلها, معناها ان في كل سنة من السنوات ديت, في كل معركة من المعارك ديت, في كل ظرف من الظروف ديت, هو طالع بيجاهد مع رسول الله. يعني يعني عنده عنوان كبير جدا اسمه لا عذر, ما عندهش اعذار, ما بيعتذرش ان هو عنده ظروف معينة خلته ما يعملش خير. ده زي ما ناس كتير بتعمل, كل ما واحد يتخلف عن عمل خير يعتذر بظروف. طب هي الناس دي مش ناس طبيعية؟ يعني الزبير بن عوام ولا عبادة بن الصامت ولا مقداد بن عمرو مش ناس طبيعية؟ مش راجل ده متجوز وعنده أسرة وعنده أولاد محتاجين أعمال؟ مش الراجل ده عنده بيزنس؟ مش الراجل ده تاجر, أو الراجل ده مزارع, أو الراجل ده صانع بيعمل حاجة في حياته بيكتسب منها؟ مش الراجل ده عنده مخاوف اللي عندنا على حياته؟ مش الراجل ده عنده ناس بيرعاهم؟ مش الراجل ده عنده مشاعر الخوف من الموت, من الجرح؟ يعني عنده, هو عنده الأعذار اللي عندنا كلها. هتعتذر بإيه؟ عندك عيلة معلش ملخوم فيها, عندك مصاريف, عندك كذا, عندك, هو عنده كل الحاجات دي. ليه هو اتحرك وانت ما اتحركتش؟ لأن هو بألف. عايز تبقى زيه اعتذر, اعتذر للأعذار, ما تعتذرش لعمل الخير. هو ده ده ده, ده المحك. شاهد المشاهد كلها, ما فيش لحظة جاي يعتذر فيها. في بعض الصحابة في بعض المواقف اعتذر, لأن ده ما بيعتذرش. عشان كده بألف خصة من الصحابة بالذكر. طب ما جيش ما شاء الله ال 4000 واحد اللي طالعين مع عمر غيرهم, غير الاربعه, غير الاربعه دولت, هو طلع 4000 جندي. ال 4000 جندي الاخرين دولت منهم صحابه او تابعين, مش هيكونوا اكتر من كده, مش هيكونوا بره كده, يا صحابي يا تابعين. انه الصحابه اللي شافوا الرسول صلى الله عليه وسلم وامنوا به في زمانه صلى الله عليه وسلم وماتوا على هذا الايمان, والتابعين هم اللي شافوا الصحابه, فدولت الجيش ال 4000 ده ما فيهوش حد ثالث, يا صحابي يا تابعين. ليه ما حد ما عدش الواحد منهم ب 1000؟ هما كمان ممانا من كرام الناس ومن خير القرون، خير الناس قرني، لأن هي صفة الشهد، شهد المشاهد كلها، صفة الاعتذار للأعذار، صفة الوجود في كل الظروف مش موجود عندهم. ودول يطلعوا معك الأربعة آلاف في المعركة دي، بس المعركة الجاية يقول لك والله ما عايش عندي ظرف، وخاصة إنه مش جيش نظامي، يعني مش وظيفته إنه يجاهد، هو بيطلع متطوع عنده أعمال وسابها عشان يطلع يجاهد، مش كل مرة، لا دول بقى كل مرة، كل مرة يعتذر لأعذاره لظروفه ويروح مع الرسول صلى الله عليه وسلم يحارب. هذه صفات مميزة جدا لهؤلاء الناس. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم، شوف ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يتحدث عن صفات المنافقين وصفات المؤمنين، يقارن ما بين ده وده. ففي صفات طبعا كتيرة جدا ارجعوا لها، مهمة جدا، عشان كل واحد فينا يكون فيه علامة، علامات النفاق وهو مش عارف. مش لازم تبقى منافق بين النفاق كده زي منافقين عبد الله بن أبي بن سلول والناس ديت، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم بيذكر آية، يعني آية آية منافق ثلاث يتحدث كذب مثلا، لو بتكذب كتير خاف على نفسك ستكون منافق أو تكون داخل على النفاق. فبيوصف صفات، فربنا سبحانه وتعالى يقول إيه في صفات المنافقين؟ يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، أنتوا طلعتوا للجهاد وما طلعوش، لما يجي أنت يعود يقول لك معلش اعذرني، كان عندي سبب، كان عندي كذا، إن بيوتنا عورة، عندنا ظروف، مش ده اللي حصل؟ بيعتذر وكل شوية يقدم عذر، كل شوية يقدم عذر، كل شوية عنده عذر، عنده ظرف. طب الناس عندها كلها عندها ظروف، فهو ربنا ذكر من صفات المنافقين يعتذرون عليكم إذا رجعتم إليهم. يقول في آية تانية، خلي بالك الآية دي جميلة قوي، واضحة جدا ومخوفة للمسلمين، بيقول لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. مش هيستأذنوا انهم لا يجاهدوا المؤمنون بالله واليوم الآخر، وإذا كان مش مفتوح لك باب الجهاد بالنفس ففي باب الجهاد بالمال، وده أوجهه كتير جدا، انت جاهد بالمال في بيتك، في نفس العمارة اللي انت ساكن فيها في ناس محتاجين، وفي نفس أسرتك، الرحم بتاعك، ابن خالك وابن عمتك وجارك وصاحبك في الشغل ممكن عنده أزمة، ما بتساعدوش ليه؟ ما بتجاهدش ليه بمالك؟ في مثل لازم، عندي ظروف، عندي إقساط، عندي أولاد، عندي زوجة، عندي بيت عايز اشتريه، عندي عربية عايز اجددها، عندي كذا، عندي، كل واحد عنده عذره. انا عارف ان في اعذار، ومين ما عندوش اعذار؟ حتى الراجل المليونير والبليونير ما عنده اعذاره برضه، ما البيزنس بتاعه اللي بعشرة مليون عايز يخليه بعشرين مليون، فبيقول لك والله قفل وقرط على نفسك وما تدفعش عشان العشرة يبقوا عشرين، عمرك ما تلاقي نهاية لهذا الموضوع. فاعتذر للاعذار، ما تعتذرش لعمل الخير. فيجي ايه؟ يجي الآية تقول لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك مين بقى؟ الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وبعدين يقول ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. يبقى هو أصلا مش عايز، وبيقعد يدور على الأعذار ويتفنن. شوف كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، كان من الصحابة لما حصل أنه تخلف عن تبوك ورجع بعد كده ندم على هذا الموضوع، غلطة وعدت، رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك فبدأ يسمع أعذار المنافقين، كل واحد يقول اصلا عندي كذا، وكان بنتي تعبانه، وكان عندي الزرع عايز احصده، وكان رجلي مكسوره، وكان كل واحد بقى بعذره. وهو كعب بن مالك قال انا اوتيت جدلا، انا عندي قدره على اقناع اللي قدامي باللي انا عايزه، لكن قلت لو اعتذرت للرسول صلى الله عليه وسلم باي عذر طب لما ربنا شايفني. فما تعملش التمثيليات ديت، ما تقعدش تتفنن في الاعذار لعمل الخير، ما تقعدش انا واحد ما بيقومش الليل ويقعد يقرا ما شاء الله عن قائمين الليل ويقول يا نفسي بس انا عندي اعذار، اصل عندي شغل الساعه 8 الصبح، الناس دي ما كانتش بتشتغل 8 الصبح، اصل انا مش كل حاجه فاخر عنده عذر. طب مين يعمل الخير ده؟ مين اللي يصلي قيام الليل، ومين اللي ينفق في سبيل الله، ومين اللي يعلم الناس القران، ومين اللي يدرس العلم وينشره، ومين ومين ومين ومين؟ ف عندك عذر دايما اهو. واذا انزلت سوره ان امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك اولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، عندهم عذر برضو. لما تيجي ايات تفرض على المسلمين الجهاد في ظرف من الظروف يجي باعذار. شوف الايه الثانيه ربنا بيقول ايه، سوره النور ايه مهمه جدا، وتعليق الطاهر بن عاشور عليها تعليق يعني عميق جدا. طاهر بن عاشور طبعا من كرام المفسرين للقران الكريم، اهل تونس الكرام، بيقول انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه. المؤمنين الصح بيستاذنوا قبل ما يعني لا يشتركوا في عمل اعمال الخير. ماشي. ان الذين يستاذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، يعني إن في ناس بتستأذن، في ناس بتتسلل لواذا، يعني ما تستأذنش أصلا، أو ما سمع عمل خير يختفي كده وينزوي ما يعملش حاجة، وفي ناس تروح تستأذن معلش أنا عندي عذر مش هقدر أعمل كذا. فيقولي فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم، ماشي، لكن يقولي بقى يعلق واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. يعني اللي استأذنك في عمل الخير استغفر له، يعني معنى كده ايه؟ معنى كده انه وقع في مشكلة، عمل غلطة او عمل اقل من الفضيلة فاستغفر له. يعلق الطاهر بن عاشور على هذا في التحرير والتنوير ويقول واستغفر لهم الله مؤذن بان ذلك الانصراف خلاف ما ينبغي، كانش مفروض يستأذن لانه لترجيح حاجته على الإعانة على حاجة الأمة. هو عنده ظرف، احنا متأكدين ان ظرفك ده حقيقي، انت مش بتكذب، انت مؤمن. المنافق بيألف بيكذب ما عندوش مشكلة عشان يعتذر، لا المؤمن عنده فعلا عذر حقيقي، عنده ظرف حقيقي، عنده فعلا ظروف مادية تمنعه من الانفاق في هذا الموضوع فيستأذن، معلش اعذروني انا مش هدفع في هذا الموضوع، ماشي، بس استغفر له، مع انه هو مواقعش في ذنب من الذنوب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أذن له، وكان لو كان حرام ما كانش أذن له فأذن له. لكن كما يقول الطاهر بن عاشور اللفظ القرآني موحي بأنه فعل خلاف الأفضل، عشان كده بيقول استغفر له لأنه كان قدم حاجته هو على حاجة الأمة. الإيثار بقى أنك أنت تقدم حاجة الناس على حاجتك، ومش كل الناس تقدر تعمل كده، عشان كده مش كل الناس بألف. الذي شهد المشاهد كلها ده بألف، لم يعتذر مرة مع أن دايما كان عنده ظرف، رضي الله عنهم وارضاهم جميعا. السمة التالتة أو الصفة التالتة، احنا قلنا دلوقتي السمتين، حلقة الماضية تكلمنا على سمة السبق، والحلقة دي تكلمنا على سمة عدم التعلل بالأعذار، أنه هو شاهد المشاهد كلها بيعتذر للأعذار، أنه عنده ظروف دايما مقدم ومقبل. فصفة السبق وصفة الدوام على فعل الخير. صفة الثالثة مهمة جدا، صفة عدم الرغبة في الإمارة، عدم الرغبة في الإمارة، ودي برضو صفة صعبة جدا. كل الناس عايزة تبقى رئيس، عايزة تبقى كبير القعدة، كبير العيلة، كبير الشركة، كبير الدولة، كبير الأمة، يعني حسب وضعه في الحياة دايما عايز يكون في الإمارة. واتكلمنا على الموضوع ده في حلقة ماضية. الرجل الذي بألف متجرد لا يعمل لنفسه، مش في دماغه موضوع الإمارة، ودي صعبة جدا جدا. التنافس على الإمارة والتنافس على الدنيا بشكل عام مهلك يا إخواننا، مهلك. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي فوالله لا الفقر، ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا. واحد صفات الدنيا أو سماتها الإمارة ديت، فقال الدنيا أن تبسط عليكم كما بسط على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. أنا بكتب ملخص التاريخ دلوقتي، ملخص التاريخ الإسلامي. تقريبا مش هقول لك معظم الدول، كل الدول التي سقطت في التاريخ، وكتير طبعا سقط، وتلك الأيام ودولة بين الناس، بتلاقي في الفترة الأخيرة من حياتها صراع بين الناس على الإمارة، وهذا الذي يسقطها. تنافس على الإمارة مهلك. لما أعرف أن الزبير بن العوام او المقداد بن عمرو او عباده بن الصمد مش في دماغهم الاماره وتعرضوا لمواقف زي كده ورفضوا الاماره على الراجل من دول بألف، لان ده مش طبيعي. لازم عشان ما تتنافس على الاماره تكون عالي الايمان جدا ومتجرد لله عز وجل جدا عشان تتنازل عن هذا الامر، لان الامر مغري جدا. فدولت ما بيتنافسوش على الاماره. راجعوا بقى التاريخ، اخر الدوله الامويه تنافس على الإمارة، سقطت الدولة الأموية. آخر الدولة العباسية تنافس على الإمارة، حتى مش آخرها، ده بعد 100 سنة من، ولا حتى 100 سنة، ده حتى في عصر القوة كان تنافس على الإمارة. وهي أصلا قامت ليه؟ الدولة العباسية قامت بتنافس على الإمارة، يعني حقدوا على الأمويين الإمارة، تنافسوا معهم عليها وخدوا الإمارة بحروب ودماء وأشلاء وتفتيت للأمة وتمزيق للعلاقات بين الناس. ليه؟ حب الإمارة. الطولونيون آخر الدولة برضو، قيام الدولة أصلا تنافس على الإمارة، وسقوط الدولة تنافس على الإمارة. الإخشيديون قيام الدولة تنافس على الإمارة، وسقوط الدولة تنافس على الإمارة. ده أمر يعني في كل الأغالبة في تونس نفس القصة. السامانيون في وسط آسيا، السامانيون دولة ناس ما شاء الله من أعظم المسلمين حقيقة، دولة من أعظم الدول الإسلامية، دولة السامانية. جايز ما حدش يسمعنا كتير، بس من الدول العظيمة. لكن أفتها إيه؟ مشكلتها الكبرى من أول يوم لآخر يوم التنافس على الإمارة، مشكلتها دي فعلا. يعني تغلبت على مشاكل كثيرة جدا، يجاهدوا في سبيل الله، يجاهدوا ما شاء الله، يضحى بروحهم ويضحى بروحهم، علم وفضيلة وأخلاق ومعمار وكل سمات الدولة الرائعة موجودة عندهم، إلا موضوع التنافس على الإمارة ده ذنب وقعوا فيه كلهم، إلا ما رحم الله، قليل جدا اللي ما وقعش من آل سامان في هذا الموضوع. لكن التنافس على الإمارة بينهم كان شديد جدا جدا، وفي الآخر أهلكهم وقع الدولة. المماليك، ايه القاعده اللي تحكم حكم المماليك؟ الحكم لمن غلب. سمه مميزه لعصر المماليك اللي هو 300 سنه، سمه مميزه التنافس على الاماره. الدوله العثمانيه شهدت هذا الموضوع بشكل يعني شنيع. طبعا بداهم سليم الاول، قبل كده الناس كانت ما بتتنافس على الاماره، عشان كده ما شاء الله كان ليها فتوح عظيمه، محمد الفاتح، مراد الأول، مراد الثاني، بايزيد الصعقة إلى حد ما، يعني أسماء أرخان، عثمان، أرطغرل قبلهم، يعني الناس ديت ما كانتش عندها هذه، عشان كده راح من دول بألف وأكتر، لأن الواحد من دولت فعلا عينيه على ما ينفع المسلمين. سليم الأول قتل إخواته عشان يوصل للإمارة، وقعدوا الناس دول تجيب له أعذار وتقول لك أصله كان قتلهم مش في ظهرهم، قتلهم في معارك. يا ماشي، قتلهم في معارك وخلى أبوه في معارك عليه عشان الإمارة، وابنه تربى عليه سليمان القانوني، طبعا عظيم ومجاهد وفتح بلاد كتيرة جدا جدا جدا، وقتل ولدين من أولاده على الإمارة، مصطفى وبيزيد. ده قتل أحفاده اللي هم لسه ما بلغوش على الإمارة، أولاد بيزيد. بيزيد انشق وتعاون مع الصفوي عشان ياخدوا الإمارة في الدولة العثمانية مطرح سليمان، فسليمان خلص من ابنه بيزيد، قتله، وعشان يخلص من الملف كله قتل ولاده كمان، ولاد بيزيد 4 ولاد. يعني أنا ما بقدرش أتخيل حاجة زي كده، أحفاده، أعز الولد ولد الولد، ده كلام بتاعنا احنا عند الأمراء، ما فيش الكلام ده، لأن هو فتنة الإمارة بتعدي حاجات كتيرة جدا. لما أعرف الكلام ده وأعرف أن بعد كده، يعني أقولي بعد سليم صفصفت في الآخر على أنه يسلم الإمارة لسليم الثاني، سليم الثاني اللي هو أسوأ أولاده، قتل 2 من أولاده واثنين التانيين، سليمان القانوني قتل 2 واثنين ماتوا، فما عادش عنده غير سليم الثاني المخمور، مشهور في التاريخ العثماني بالمخمور، هو ده اللي وصلت له الإمارة بسبب التنافس على الإمارة، فبقى هو رئيس الدولة العثمانية رجل مشهور بالمخمور سليم الثاني. وبعد كده خلف مراد الثالث، ومراد الثالث خلف محمد الثالث. محمد الثالث ده عشان الإمارة قتل، اسمع الرقم ده، 19 أخ ليه. انت فاهم الرقم ده؟ وما قتلهمش في حروب نتيجة ان هم خانوه خدعوه، لا مش كده خالص، ده قتلهم في اول يوم استلام للإمارة، اليوم الاول ليه على الكرسي ام اصدر امر بقتل 19. كانوا كلهم 20، هو و19 يعني قتل كل اخواته عشان يستقر على الكرسي من غير قلق. شفتوا الإمارة بتعمل ايه؟ بعد كده جه احمد الاول، الحمد لله بطل موضوع قتل الاخوه ده، بس ما بيحبسهم. اي سلطان عثماني يجي اول حاجه يعملها من بعد احمد الاول ده ان هو يسجن اخواته كلهم، يعزلهم عن الحياه، يعزلهم تماما عن الحياه عشان ما يعملولوش قلق وينقلبوا عليه ويحافظوا على الملك دول باستقرار. هكذا يقولون باستقرار ان هو يحبس اخواته، يعزلهم عن الحياه، ياكلهم ويشربهم احسن اكل واجمل شرب، يجيب اجمل نساء في قصر فخم جدا، بس ما يطلعش على اي شيء في الحياه بره. لو حصل والزعيم مات يجيبوه بقى من القصر وهو مش داري حاجه عن الدنيا يولوه الاماره. تخيل ده حصل. عبد الحميد الثاني على فكره كان محبوس قبل ما يبقى خليفه للمسلمين، ولما مسك خلافه المسلمين حبس اخواته برده. يعني ما تقولش بقى راجل فاضل وعظيم وتقي، كله بيعمل كده. ده ايه الكرسي المقرف ده؟ هو ده دي الإمارة. كان انسان وبقى انسان تاني خالص لما جات له فتنة الإمارة، تعرض ليها. فعشان كده لما عمر بن الخطاب يشوف الزوار من العوام زاد في الإمارة يعرف انه بألف واكتر من ألف، ده بيحفظ أمة. الصراع على الإمارة مهلك، وعدم الصراع عليها هذا أمر يحفظ الأمة ويحفظ يعني وضعها وكرامتها وقيمتها وعزها ومجدها. عشان كده الرجل من دول بألف. فازهد فيما عند الناس، ازهد في الإمارة، ازهد في الدنيا، كل ده رايح، إنما الذي يبقى هو ما عند الله عز وجل. الناس دي فهمت الحقيقة دي، عشان كده قيمت بألف وأكتر من ألف. والله لما تيجي تدرس الموضوع بقى فعلا أكتر من ألف. هتشوف مواقف بعد كده كتير للزبير بن عوام والمقداد بن عمرو وعبادة بن الصامت، يعني مش في دماغه الإمارة، وهذا يعني الذي أفاد الفتح وهذا الذي حقق له النجاح. صفة الأخيرة اللي نقولها من صفات هؤلاء الكرام، صفة التفوق في المجال. يعني الثلاثة اللي اخترناهم دولت اختارهم عمر لمعركة، خلي بالك اختارهم عمر لمعركة، ما اختارهمش لتعليم الناس قواعد الفقه والقرآن الكريم لا ده مش مجالهم. وكان عبادة بن الصامت على فكرة من أروع من قرأ القرآن الكريم، عشان كده برضو كان بيبعته لتعليم الناس القرآن الكريم، لكن ما يبعتش الآخرين. هو ده مجال تميزه الآن الثلاثة دولت، انهم رائعين في الحروب. والقعقاع بن عمرو التميمي اللي كان أبو بكر الصديق بيقيمه بألف، قال صوت القعقاع في جيش خير من ألف رجل. يبقى هو لما تيجي معركة ده مجال تخصصه، ده فارس، ده مقاتل، ده بيحط خطط عسكرية، فده رفعه. لكن افرض أنا مثلا في مجال العلوم، مش هحط الأربعة دولت في بالألف، لا أحط عبد الله بن مسعود. لما سيدنا عمر أراد أن يعلم أهل العراق الـ الـ الـ الـ الإسلام والقرآن، بعت لهم مين؟ بعت لهم عبد الله بن مسعود، وقال أنا كنت بأفضل نفسي بي عليكم، بحتفظ للمحتاجه في المدينة، بس دلوقتي أنا آثرتكم به، أنا محتاجه مع ذلك اديته لكم. مين؟ عبد الله بن مسعود. في ميدان الحروب لا ما تقولش عبد الله بن مسعود، هو راجل بسيط الهيئة، جسمه صغير، ملوش مقاتل، فما بتحطش في هذا المجال بألف. إنما في مجال العلوم حط عبد الله ابن الزبير، عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه بألف وأكثر من ألف، وبعته لأهل العراق. في مجال الحفظ مثلا هقول أبو هريرة بألف، بألف وبعشر تلاف وبمليون. أبو هريرة رضي الله عنه أكثر من روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجال ده. في مجال الحروب ما تلاقيش اسمه موجود، هو أصلا أسلم متأخر سنة 7 من الهجرة، اشترك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعارك اللي بعد 7 فتح مكة تبوك، وبعد كده في المعارك الفتوح ما تلاقيش اسمه موجود كتير، موجود في الشام لكن مش معارك كبيرة، لأنه هو مش مقاتل. ده مش مجال تخصصه، ما اقدرش في مجال القتال اقول ان هو ب 1000، لكن في مجال الحفظ ب 1000 وب 10000 وبمليون كمان، لانه روى اكتر من 7000 حديث وهو حجه في هذا المجال. عبد الله بن عمر من كبار الرواه اللي وراء ابو هريره مباشره، انس بن مالك الثالث بتاعهم، هي عائشه الرابع بتاعهم، مراه ب 10000 رجل، ب 1000 رجل، بمليون رجل، اقول بقى ارقام باكتر من كده. كانوا اذا حزبهم امر كما يقول ابو موسى الاشعري لجأوا الى عائشه رضي الله عنها وارضاها في مجال العلوم ومجال الحفظ تقدم على غيرها، فقيمتها بالاف وملايين. يبقى حسب مجال التخصص، انا الثلاثه دولت برضو عمر اختارهم لان هم في مجال التخصص ده هم ابرع الناس. ولو كان بيبعت لمهمه علميه او مهمه دعويه او مهمه دبلوماسيه في الحوار، كل واحد ليه بقى مزاياه. انت بقى تخصصك ايه، مجالك ايه، انت متميز في العلوم، متميز في الحركه والنشاط، متميز في الكمبيوتر، متميز في اللغه، كل واحد عنده تميز. تقدر تكون بألف في مجال تميزك، وكل واحد يدور على مواهبه عشان يعرف يقدر يفيد الامه بايه. بديت اربع سمات قلناهم من حياة هؤلاء، ممكن يكون في سمات أخرى في حياة آخرين، لكن وده اللي أنا استنبطته بعد ما حللت دراسة يعني قصة الأربعة الثلاثة اللي ذكرنا أسمائهم. وممكن لو تعمقنا أكتر نطلع صفات أخرى، لكن احفظوهم الأربع صفات دول ونطبقهم ونبتدي بيهم. صفة السبق، تستناش حد يحمسك، حمس أنت الناس في عمل من أعمال الخير. الصفة الثانية صفة لا أعذار، ما عندوش عذر، بيعتذر بيه. الصفة الثالثة عدم الرغبة في الإمارة، ان هو غير يعني لا يريد ان يتصدر الاعمال، يشتغل متجرد لله عز وجل، ودي صفة عزيزة ونادرة. والصفة الرابعة التخصص، مجال التخصص والابداع عنده والمهارة عنده. في صفة خمسة خليتها للاخر مع انها عظيمة جدا جدا، نتكلم عليها ان شاء الله في حلقات يعني مستقبلية في التاريخ الاسلامي، لكن ما قلتهاش في الاول عشان هي مش هنعرف نطبقها، ان هي كلهم من اهل بدر، واهل بدر ليهم قيمة خاصة جدا جدا في التاريخ الاسلامي. لكن خلاص بدر راحت وعدت، والفاز بها فاز، واحنا يعني ربنا سبحانه وتعالى ما كتب لناش نكون في هذا الزمن ونكون من اهل بدر، لكن كلهم من أهل بدر، وهؤلاء قيمة كبرى. لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فالثلاثة دول كانوا من أهل بدر، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وزي ما قلت تتدبروا في قصصهم، اقروا الثلاث قصص دولت أو الثلاث يعني السير للزبير بن العوام والمقداد بن عمرو وعبادة بن الصمد، وطلعوا حاجات تانية وبعتولنا قولولنا والله كمان الثلاثة بيشتركوا في أنهم كذا وكذا وكذا من الصفات التي جعلت الرجل منهم بألف. غير دولت في كمان اثنين لسه فاضلين، واحد اما مسلمة ابن مخلد او خارجة ابن حذافة، ولنا عليهم تعليقات، ولكن هذا ان شاء الله يكون في الحلقة القادمة. اسأل الله عز وجل ان يتقبل منا منكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.